لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. وهذا بحث آخر يتعرض له الإمام رحمه الله تعالى بالبحث والشرح في ضمن شرحه على عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى التي سبق الكلام عنها، وهي قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. سبق الكلام من أن هذا التعريف فيه نظر، وأن الصحيح في تعريف الإيمان هو أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، والعمل بالأركان، فالعمل من الإيمان والعمل جزء من الإيمان. ولذلك فإن من عرف الإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأخرج العمل عن الإيمان فتعريفه ناقص، وهذه عقيدة مرجئة. ثم كذلك فهناك من عرف بما هو دون ذلك، بل بما هو أفسد والعياذ بالله كما تقدم، فهذا كله مردود. وأيضا مضى الحديث حول أن الإيمان يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان أهله ليس فيه كلهم فيه أو ليس كلهم فيه سواء، بل يتفاضل الناس. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من إيمان الأمة، وإيمان أبي بكر أعظم من إيمان سائر الناس، وهكذا. فالناس يتفاضلون في الإيمان بحسب أعمالهم. وكذلك مضى الكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وأما قول الإمام الذي وقفنا عنده وهو: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فهذه مسألة أخرى. وهذه المسألة في الحقيقة تعرضنا لها كثيرا في كتب كثيرة مضت معنا، كيعني أعلام السنة وكيعني كتاب بلوغ المرائد، لمعة الاعتقاد، وغيره من الكتب التي قبل ذلك شرحناها وتعرضنا لها في معارج القول وغير ذلك. وهي مسألة الكلام في الإسلام وتعريفه، والإيمان وتعريفه، وهل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام، أم بينهما تغاير، أم ماذا؟ هذا هو موضوع هذا البحث. قال: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. قال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمس، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وسيذكر يعني كلامه. إذن الطائفة الأولى قال: جعلت الإسلام هو الكلمة. هو الكلمة يعني ماذا؟ أي نعم، هو النطق بالشهادتين. الطائفة الأولى قالت: الإسلام هو أن ينطق الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية قالوا: الإسلام هو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام، حين سئل عن الإسلام، حين سأله جبريل عن الإسلام فأجابه بماذا؟ أجابه بالإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه أعمال الإسلام أو هذه الأعمال الظاهرة. وفي الحقيقة قبل أن يعني نخوض في كلام الإمام، هذا هو التعريف الصحيح، أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. نعم. قال وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام. يعني الطائفة هذه، وهذا الكلام هذا كلامهم، هذا فيه نظر، كلامهم هذا فيه نظر، جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ولا فرق ولا فرق. وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، قالوا شعائر الإسلام، قالوا الإسلام هو الإيمان ودي شعائر الإسلام، شعائر الإسلام. قال والأصل عدم التقدير، هو بيقول ويرد الإمام رحمه الله، والأصل عدم التقدير. قال مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، طائفة دول أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، يعني بيقول ده كلام متناقض، كيف يقولون الإسلام هو ليه الإيمان مع أنهم يقولون إن الإيمان هو ليه، لا مع أنهم يقولون الإيمان هو ماذا؟ التصديق بالقلب. طيب يعني عندكم الإيمان عمل إيش؟ باطني، مش كده؟ طب ليه قلتوا الإيمان هو الإيه؟ الإسلام الذي هو أعمال ظاهرة. إحنا عشان ما نتوهش هنلخص كل الكلام اللي جاي ده كله إن شاء الله في عبارات مجزأة منها. هي التعريف الصحيح للإسلام أنه الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، وأن الإسلام والإيمان قد يترادفان إذا تفرق، وإذا التقي تغير، تغير الإسلام والإيمان لما تيجي في موضع واحد يبقى الإسلام حاجة والإيمان حاجة، الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة، الإسلام درجة أدنى من درجة الإيمان، أما إذا اجتمع في موضع واحد فهما، أما إذا تفرق فهما يدل كل منهم على الآخر. ده اختصار لكل القضية اللي جاية، لكل القضية الآتية. قال مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، لا طبعا ده تناقض، فيكون الإسلام هو التصديق، يبقى معناه يبقى يلزم من كلامهم إن الإسلام هو ليه تصديق. جت إزاي طيب دي؟ ها تمام، وهم بيقولوا ان الايمان هو التصديق، يبقى كمان يلزم ان الاسلام هو الايه، هو التصديق، مش كده؟ قال وهذا لم يقله احد من اهل اللغه، وهذا لم يقله احد من اهل اللغه، ما فيش حد من اهل اللغه قال ان الاسلام في اللغه معناه الايه، التصديق، ما فيش حد من اهل اللغه ان الاسلام في اللغه معناه التصديق. طب الاسلام في اللغه معناه ايه؟ ها، الاستسلام بالفعل والانقياد، الإسلام هو الاستسلام، حتى في تعبير أحيانا يقال فلان استسلم، استسلم يعني إيش؟ أسلم، وكلمة استسلم فيها تفسير لكلمة الإسلام، استسلم يعني إنقاد، واستسلم لله عز وجل. يقول وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الإنقياد والطاعة، هو ذا الإسلام، الإنقياد في اللغة، يعني الإسلام في اللغة معنى الإنقياد والطاعة، أسلم فلان لفلان يعني ماذا؟ أطاعه وانقاد له، أسلم لله يعني أطاع الله وانقاد لله تعالى. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. ها إيه المقصود من الحديث؟ أنا هسأل بقول شوي عشان إخوة صح احنا عايزين الاخوه كلهم يشاركوا. ها ايه المقصود من الحديث؟ الفرق ما بين الاسلام والايمان بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك اسلمت وبك امنت. فدل على ان الاسلام عمل او يعني له تعريف ووصف، والايمان له تعريف ووصف. وفسر الاسلام بالاعمال الظاهره، والايمان بالايمان الاصول والايمان بالايمان بالاصول الخمسه. فين دي جت؟ فين الدليل؟ حديث جبريل انه فسر الاسلام بالاعمال الظاهره، ان تشهد بالله لا اله الا الله وحمد رسول الله، وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. والايمان فسره بالاعمال الايه؟ الباطنه، اللي هي الاصول الخمسه. الاصول الخمسه بعد الايمان بالله، يعني بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلح إذا جمعنا بينهما نقول هذا هو هذا؟ لا، إذا جمعنا بينهما نقول هذا غير هذا، لكن لو انفرد كل منهما عن الآخر يصلح إن احنا نقول قد يعبر بهذا عن هذا، قد يعبر بهذا عن هذا. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام. أهو أفرد الإيمان يبقى يتضمن الإسلام، أفرد الإسلام يبقى يتضمن الإيمان. وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. يقول: وإذا أفرد الإسلام، جي ذكر الإسلام لوحده ممكن يشتمل على الإيمان ولا إيه؟ تمام. قال: وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. بمعنى أنه ممكن نعبر عن المؤمن بالإيه؟ بالمسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أليس كذلك؟ وهي هي أيضا المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، بدليل أنها في معاني أخرى، في معاني في أصل في أدلة أخرى جاءت أمور كثيرة بلفظ الإيمان والمؤمن، بلفظ الإيمان والمؤمن. على سبيل المثال، ها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فهذا دليل على أنها هذه تحل مكان هذه. وإذا جاءت واحدة صح أن تكون عن الأخرى، صح أن تكون عن الأخرى. لذلك يقول: وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ سؤال مطروح. هل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ ممكن يبقى مسلم وما يبقاش مؤمن، ما يتقلوش مؤمن؟ ها، أيوة دليل، ها، حديث جبريل، حديث جبريل. وإيه تاني؟ لا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، دل على أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ هل يلزم أن كل مسلم يبقى مؤمن؟ قال: فيه النزاع المذكور، الخلاف الإيه؟ المذكور. يبقى احنا نقولها إيه؟ الجواب بقى انه يلزم، هل يلزم ان يكون كل مسلم مؤمن؟ النزاع المذكور الراجح فيه انه لا يلزم، لانه قد يكون مسلما وليس مؤمنا، ونعني بذلك الإيمان الذي هو أعلى من الإيه؟ الإسلام، بدليل ما سيأتي معنا. مثلا حديث الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أعطيت الناس ولم تعطي فلانا، وإني لأراه مؤمنا. قال: بل مسلما، أو قل مسلما. قال: إني أراه مؤمنا. قال: بل قل مسلما. دل على أن هذا يختلف عن هذا، وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. ولكن قولوا آمنا، درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. قال وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام. قال وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ قال فيه النزاع المذكور. قال وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى ألا إن وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يقول وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، الله سبحانه وتعالى ما علق به دخول الجنة. لاحظ كذا سبحان الله العظيم، الأئمة دول رحمهم الله تعالى أنار الله قلوبهم. هو أيام الإمام أبو العز الحنفي كان في كمبيوتر؟ كانش في كمبيوتر. تخيل أنت ده بحث طويل جدا، أنه بحث في القرآن كله يطلع منه أنه كلمة أو إقران الله سبحانه وتعالى الوعد بالجنة لم يأتي مع وصف الإسلام، إنما أتى مع وصف الإيه؟ الإيمان. تخيل بحث كده، ده لوحده كده بحث في علم القرآن كده لوحده، انه ده ما جاش ذكره وعد الجنه، ما جاش ذكره مقرون بوصف الاسلام، جاء ذكره مقرون بوصف الايمان. قال واما اسم الاسلام مجردا فما علق به في القران دخول الجنه لكنه او علق به في القران دخول الجنه ولكنه فرضه واخبر انه دينه الذي لا يقبل من احد سواه، وبه بعث النبيين. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الإمام هنا عايز يوصل لأن الإيمان حالة أعلى من حالة الإسلام، وليس الإسلام هو الإيمان مطلقا كما قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا من الإرجاء في الحقيقة. فليس الإسلام هو الإيمان مطلقا، إنما الإسلام قد يعبر به عن الإيمان قد يعبر، لكن إذا أردنا التفريق فالإيمان شيء والإسلام شيء. الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة. قال فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. يقول فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهم عن الآخر. يعني إيه العبارة دي؟ أي نعم، إنه حالة الاجتماع غير حالة الافتراق. إذا اجتمع الإيمان والإسلام فهذا غير هذا، إذا افترق صح أن يكون هذا يدل على هذا. نعم. قال فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى. فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، دي حاجة ودي حاجة، مش كده برضو؟ أشهد أن لا إله إلا الله غير أشهد أن محمدا رسول الله، لكن الاثنين لازم يبقوا موجودين علشان النجاة تتم، مش كده؟ لكن كل واحدة تختلف عن الأخرى. يقول فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. إحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، يعني ما يصلحش واحدة من غير الأخرى. أو الشهادة بالرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، كذلك نفس الكلام. الإيمان لو حصل يبقى معاه إسلام، هيبقى الإسلام مقترن به، لابد مقترن به. أي نعم. لكن كل واحدة منهم شيء مختلف عن الآخر، مختلف عن الآخر، وليس كلاهما واحد، وليس كلاهما واحد. قال كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. أي نعم. قال: ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة. يقول: أعني في الإفراد والاقتران، إن في كلام لما يفرد يبقى ده كل واحد حاجة، كل منهما مغاير للآخر، وإذا اقترن آسف لما يفرد كل منهما يعبر به عن الآخر، وإذا اقترن كل منهما يختلف عن الآخر. أهو هيدي أمثلة منها: لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، أليس كذلك؟ الكفار يدخل فيهم المنافقون والمشركون والوثنيون واليهود والنصارى، إذن كلمة كفار تعبر عن كلمات أخرى كثيرة، كلمة النفاق والوثنية والشرك واليهودية والنصرانية ونحو ذلك. قال: كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من من أظهر. إذا قرن بينهم بقى يعني إيه؟ لو جت كلمة النفاق وكلمة الكفر الاثنين مع بعض في موضع واحد، يبقى هنا كل واحدة لها معنى ولا لا؟ كل واحدة لها معنى، وإن كان بينهما علاقة، بينهما علاقة، وهي الاشتراك في إيه؟ في حكم الكفر، لكن ده له وصف وده له وصف آخر. قال: وإذا قرن بينهما أو قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، وكذلك لفظ البر والتقوى، البر والتقوى لفظ يعني يعبر كل منهما عن الآخر، ولكن لو جاء في موضع واحد البر حسن الخلق، التقوى على تعريفات بقى كثيرة جدا. نعم. قال: ولفظ الإثم والعدوان، لفظ الإثم ولفظ العدوان، لما كل واحد يجي في موضع يبقى الاثنين يراد بهم الإيش؟ المحرم، زي لفظ السيئة والخطيئة ونحو ذلك. نعم. قال: ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك، يعبر بكلاهما يعبر عن كليهما بلفظ واحد، لكن إذا اجتمع يبقى ده حاجة وده حاجة. الفقير والمسكين الاثنين إذا اجتمع يبقى الفقير وصف والمسكين وصف. طيب لو واحدة يعبر بعد بها عن هذا وعن هذا، يبقى إذن هو يريد من ذلك ماذا؟ إن هذه نظائر لهذه المسألة، وهي الإسلام والإيمان، أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اتفقا في المعنى. أي نعم. قال: ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان، إن الإسلام حاجة والإيمان حاجة، قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا، أو يقول: وقد اعترض على هذا، يعني من اللي هم اللي قالوا في الكلام الأول الإسلام والإيمان. قال: وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقضنا بظواهرنا. لا، هو مش هو ده التفسير الصحيح. قالوا: لا، ده معنى الآية، ولكن قولوا أسلمنا يعني انقضنا بظواهرنا، يعني الإسلام والإيمان، بس دول طلب منهم أنهم ينقاضوا بظواهرهم لأنهم كانوا منافقين يعني. قال: فهم منافقون في الحقيقة. قالوا كده في التفسير اللي هو اللي يعني اللي بيدافعوا عن مسألة الإسلام هي الإيه؟ الإيمان مطلقا. فقالوا لأنهم كانوا منافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا أسلمنا يعني قولوا انقضنا ظاهرا، عشان تبقوا كمان تبقوا يعني مظاهركم وحالكم يدل على أنكم مسلمين، لكن هذا غير صحيح. يقول: هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح يعني هذا القول، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، وده الأرجح والأصح، أن الآية يقصد بها أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين ليسوا منافقين، لكنهم لم يكونوا على الإيمان الكامل. قال وهم أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل. دول زيهم زي مسألة حديث القاتل وحديث الزاني والسارق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا مقصود بها أنه كان منافق ساعة ما زنى، ولا مقصود بها أنه مؤمن بس مش المؤمن الإيه؟ الكامل. نعم، ودي نفسها. ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا لأنكم ما وصلتم إلى درجة الإيمان الإيش؟ الكامل. نعم. قال ويؤيد هذا سياق الآية، سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي. سورة الحجرات كلها بتتكلم عن آداب والنهي عن معاصي وآداب المؤمنين خصوصا، آداب المؤمنين خصوصا. قال وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. كل الكلام ده معني به من؟ المؤمنين المسلمين يعني. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، ما نفعتهم الطاعة. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم هؤلاء، لا أنتم الأعراب يعني، أنتم أسلمتم نعم لكن ما وصلتم درجة الإيمان الكامل. الإيمان الكامل هذا وصفه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم. لو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام، مش كده برضو؟ ما كانش قال لهم ولكن قولوا أسلمنا، ده منافقين مش كده؟ قال كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، وما كانش نهاهم عن أن يمنوا بإسلامهم، ده هو أثبت لهم هنا الإيه؟ الإسلام. إذن هؤلاء ما كانوا إيش؟ ما كانوا منافقين، إنما كانوا أعراب ضعفاء الدين أو ضعاف الدين، فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا، يعني لو ما كانش الإسلام بتاعهم صحيح كان إذا المنافقين قال لهم ولكن لم تسلم، يعني قالت العرب آمنا وقالت العرب آمنا، قل لم تسلموا، كان قال لهم كده بقى مش لم تؤمنوا، لا هو الإسلام موجود والحمد لله. فهو نفى عنهم ماذا؟ درجة أعلى من الإسلام اللي هي درجة الإيمان. قال كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله، ده المنافقين بقى، والله أعلم بالصواب. يقول وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف، وينتفي بعد هذا التفضيل والتقدير والتفصيل دعوى الترادف. ها يعني نعم تمام، انه بيقول كده خلاص ما ينفعش حد يقول بعد الكلام ده ان الاسلام هو الايه الايمان ويطلق، لا. يقول وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقابل بذلك، لا ده كلام مردود. يعني تشنيع يعني إن إحنا نشنع قوله ونخطئ قوله، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام. إيه هو الإيمان وهو الإسلام؟ وتقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، يعني إن كيف الإيمان والإسلام زي حكاية إيه؟ الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلاهما لا يستغني عن الآخر لكن كل منهما يختلف عن الآخر. وأن حالة الاقتران غير حالة الإفراد، إن الاقتران بين الإسلام والإيمان يختلف المقصود فيها عن حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث قال: فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. مش كده؟ فهو بيضرب مثال بيقول وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة، يعني أتوا بواحدة وأنكروا الأخرى لا تنفعهم. كذلك من أتى بالإسلام ورفض الإيمان وأعمال الإيمان كفر بالله عز وجل، ولا يأتي بالإيمان إلا أن يكون قد أتى بالإيه؟ بالإسلام. قال: بل لابد أن يقول لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول فيما جاء به، فتضمنت التوحيد. وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان، كذلك الإسلام والإيمان، الأولى في الشهادتين يراد بها إثبات التوحيد، والثانية يراد بها إثبات الرسالة. يعني ده أمر وده أمر، هو ده المقصود يعني من كلام، هذا أمر وهذا أمر. كذلك الإسلام، هذا أمر وهذا أمر. الإسلام أعمال ظاهرة، الإيمان أعمال باطنة. نعم. قال: كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، دول بقى واحد. ينفع يتقال إن الإسلام هو الإيمان هنا ويطلق؟ ده القرآن قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يعني فرق بين الإيه؟ وصف المسلمين ووصف المؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، دل على التفريق. كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر إذا اقترنا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. حديث ضعيف، لكن المعنى الموجود فيه صحيح. الإسلام علانية أعمال ظاهرة، ولذلك المنافقون أسلموا ظاهرا لكنهم ما آمنوا. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، انفرد الإسلام انفرد الإيمان شمل الآخر. وكما في الفقير والمسكين ونظائره كما تقدم، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع افترق، المسكين حاجة والفقير حاجة، وإذا افترق اجتمع. فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعطي المقل دون المعدم؟ يعني انتوا واخدين بالكم من الوجه اللي ادى الاستدلالنا ايه هو؟ تمام. انه هو بيقول يعني هل مثلا يفهم بقى من ذلك ان لما قلنا المسكين والفقير اللي كل واحد فيهم لما يجوا مع بعض اذا اقترن افترق، مش كده؟ فلو جاءت الآية إطعام عشرة مساكين يبقى ما نديش الفقير؟ تمام. مع أنه ده غير ده، لكن ندي الاثنين. لماذا؟ لأن كلمة مسكين اشتملت على الفقير والمسكين، وكلمة فقير اشتملت على كذلك الإيمان والإسلام. نعم. إذا افترق دل كل منهما على الآخر، وإذا اقترن دل كل منهما على معنى مستقل. قال: وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ما نعطيش المساكين هنا، هنعطي الفقراء ونعطي المساكين. ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. هو كلام في الحقيقة إلى حد ما يشبه يعني كلام المتكلمة في المسألة دي، يعني بيقول ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم. من آمن ولم يسلم يعني إيه؟ انتوا واخدين بال حضراتكم يعني إيه؟ طيب لا، هم عندهم المتكلمة بيبقى لهم حاجات كده، عشان كده انت مش متعود فعلا على الكلام ده، بتلاقي نفسك دماغك تتوه شوي. هم يقصدوا ماذا؟ ما حكم من آمن ولم يسلم، اللي هو عمل ايه بينه وبين ربه لكن ما عملش ايه، ما اتاش بالإسلام الظاهر، فيقولوا ده حكمه ايه؟ هذه مسائل مطروحة، مسائل مطروحة ممكن تطرح على احد من الناس اذا وجدت مثلا، انما ما تبقاش هي القضية اللي عليها يبنى تعريف الإسلام والايه والإيمان. ما حكم من آمن ولم يسلم؟ إنسان آمن في قلبه لكن ما أعلنش ده بإيه؟ بلسانه، حكمه إيه؟ طبعا دي مسائل فيها تفصيل طويل، يعني مثلا يرجع الأمر إلى القدرة ونحو ذلك ومسألة الإكراه وغيره. يعني على سبيل المثال، هل يعتبر مثلا مسألة الإكراه في النصارى الآن إذا أسلم، هل تعتبر؟ قد تعتبر في بعض الأحوال وقد لا تعتبر في بعض الأحوال. مثلا اليومين دول هم متفرعنين وشنو ده فارد قلوبه على آخرها، ومحدش بيقول له أنت بتعمل إيه، وعليه ممكن أي واحد يسلم ياخدوه يحطوه على طول في الدير ويقتلوه، محدش يقول لهم بتعملوا إيه. فقد يكون، قد يكون في بعض الأحوال أو بعض الحالات ممكن واحد يكتم إيه؟ إسلامه، ممكن لأنه شايف الدنيا بايظة. وإن كان في الحقيقة الكلام ده مش إحنا مش بنقول الكلام ده مطلق، لكن بنقول في بعض الحالات. وإن كان الشكل العام والحمد لله إنه مع كل الفرعنة اللي فيها شنودة، لكن ما يقدرش بإذن الله يعمل الكلام ده دلوقتي، لأنه الأحوال يعني إلى حد كبير الحمد لله المسلمون في خير والحمد لله. وعلى فكرة يعني عدد المسلمين كل يوم بيزيد، يعني كل يوم النصارى اللي بيسلموا كل يوم بيزيد. لسه الإخوة امبارح كان في فرح، كانوا 6 نصارى وأسلموا، ودي حاجة يعني. والإخوة إن شاء الله لعلهم هينزلوها على القنوات الفضائية إن شاء الله، كان في قناة تقريبا الخارجية بتصور امبارح، وكان هيزعوها إن شاء الله بإذن الله. قال ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ظهر بطلان قوله. فيعني بنقول إن هذه المسائل خلاصة الكلام، يعني إحنا عايزين نرجع لمسألتنا الأصلية، وهي أن الإيمان غير الإسلام، وليس الإسلام هو الإيمان عند الإطلاق أو بإطلاق، لكن قد يعبر هذا عن ذاك إذا افترق، أما إذا اجتمع فهذا شيء وهذا شيء. ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ففرق بين هذا وذاك، ففرق بين هذا وذاك. كلمة المسلم هو المؤمن ممكن تقبل، تقبل في حالة إيش؟ إذا افترق وأراد اللي بيعبر عايز يعبر إن الإسلام هو الإيه؟ أو المسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بمعنى الدين، بمعنى الدين. أما لو قصد المعنى الذي به يفترق بين الأمر بين المسلم وبين المؤمن، ده هذه مسألة أخرى. قال ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال: فجعلهما غيرين، يعني ده غير ده. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلما، لأنه يحتمل أنه ما يبقاش مؤمن، نعم، لكن هو مسلم. ماشي. قالها ثلاثا، سعد رضي الله عنه يعيد عليه يقول يا رسول الله أراه مؤمنا؟ يقول أو مسلما. قال فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر به ولما نبه إليه. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. الشأن في التوفيق يعني الجمع، مفيش تعارض ولا حاجة. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، شبه دي مش كده، شبه فعلا. الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصفهم بنفس الوصف بلفظ آخر يقصد به نفس المعنى. قال يعني يقول أما الاحتجاج بهذه الآية على ترادف الإيمان والإسلام فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإثنين، بالإسلام وليه؟ والإيمان. بيت لوط عليه السلام الذين خرجوا معه كانوا موصفين بالإيه؟ بالوصفين، بالوصفين. اللي خرج مع لوط بناته عليه السلام، وبناته كانوا موصفين بالوصفين الإسلام والإيه؟ والإيمان. ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، الإمام ابن أبي العز بيدافع عن إمامه وإمام المدرسة والإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما هي من الأصحاب، أصحاب أبي حنيفة. فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، المناظرة اللي كانت بين أبي حنيفة وحماد بن زيد، وأن حماد بن زيد يعني أن حصل فيها كلام يدل على أن أبو حنيفة ما بيقولش بالكلام اللي هو تقدم ده، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل، السائل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، دل على أن الإسلام في حق، الإسلام مش كله إيه درجة واحدة، ده فيه درجات. قال إلى آخره، قال له ألا تراه، ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل. ده حماد بن زيد احتج على أبي حنيفة رحمه الله إن مسألة الإيمان والإسلام درجات. قال ألا تراه قال أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. الحديث قال له أي الإسلام أفضل، قال إيمان بالله، قال إيمان بالله. قال ثم أي، قال هجرة في سبيل الله أو كلمة نحوه. قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله أيضا أو كلمة نحوه. قال فسكت أبو حنيفة خلاص. فقال بعض أصحابه، أصحاب أبي حنيفة ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه، بما أجيبه، ده هو خلاص أتى بالحجة، بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مراتب، والمرتبة الأعلى فيها مرتبة الإيه؟ الإيمان هنا في هذا الحديث، يعني مرتبة الإيه؟ الإيمان. وفي مرتبة أعلى وأعلى اللي هي في حديث إيش؟ جبريل، اللي هي مرتبة الإحسان. إذن ليس الإسلام هو الإيمان، وليس الإيمان هو الإحسان، وأن الإسلام فوقه الإيمان، وأن الإيمان فوقه الإحسان. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، من ثمرات هذا الاختلاف يقول يعني أنه هذه المسألة برضو العلماء تكلموا في مسألة، ماذا لو قال الإنسان المسلم أنا مؤمن إن شاء الله؟ يقول من ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان. المسألة دي حد فاكرها؟ زمان شرحناها في الثمرات الزكية، يبدو أنه حدش حضر معنا في الثمرات الزكية، كمش حد عواجيز، الشيخ إبراهيم أجبر أعجز واحد فيكم، طيب ماشي. مسألة الاستثناء في الإيمان، إنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز؟ مجمل الكلام الذي سيأتي أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه واجب أن يقول كده، وقول يقول بأن هذا حرام لا يجوز، وقول يقول بالتفصيل، وهذا هو الرجح. القول اللي هو بيقول بالإيش؟ بالتفصيل. تفصيل بقى ذلك. قال ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. والحكاية دي هيجي في وسطها كده كلام يذكرنا بأحوال أحيانا بعض إخواننا الطيبين، يعني مثلا واحد بيسأل بيقول له أنت أخونا الكريم باسمك إيه؟ يقول له محمد إن شاء الله. ما خلاص، طب ما حصل خلاص، شاء الله وانتهى الأمر. فاستعمال أحيانا بعض الألفاظ في غير محلها يجلب خطأ في المعنى مثلا. فكذلك نفس الكلام، هل يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم. قال وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرفان ووسط يعني واحد مانع واحد موجب، ووسط بقى في النص، نعم اللي هو مفصل. قال طرفان وسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. قال أما من يوجبه فلهم مأخذان، أما من يوجبه فلهم مأخذان. اللي بيقولوا ده واجب، بيقول واجب أيوة، لأنه في أمور معينة توجب أن المؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أول يعني هذين المأخذين، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا. أنا هقولها في عبارة عشان وأنا بقرأ يبقى سهلة في الفهم. المأخذ ذا يقصدون منه ماذا؟ أنه الإنسان ما يقدرش يقطع أنه هو يعني مؤمن، لكن يجب عليه أن يستثني، يقدرش يقطع أنه مؤمن. ليه؟ لأنه لا يضمن نفسه إلى آخر لحظة فيه نفسه، أنه ممكن قبل ما يموت بلحظة يحصل له إيه؟ يموت على الكفر والعياذ بالله. هم يقصدوا كده يعني. يبقى إذن لما يجي يقول أنا مؤمن يفضل دايما يقول أنا إيه؟ مؤمن إن شاء الله. هو ده اللي يقصده، لأنه ممكن في آخر لحظة ما يطلعش إيه؟ مؤمن وهو بيموت. قال أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. طب الموافاة يعني إيه؟ الذي توفاه الله عليه. نعم. وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان. صحيح طبعا، ده كلام صحيح، ان الايمان اللي يعقبه كفر وصاحبه يموت عليه خلاص، ده فعلا الايمان ده ما ينفعش. كالصلاة التي افسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء ان الله يحب في الازل من كان كافرا، يعني يقول وعند هؤلاء لازم يعني كلامهم بقى، لازم كلامهم أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. وبعدين يضرب مثال يقول فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، ولا كان قبل إسلامهم وإبليس، ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. كلام في الحقيقة يعني إيه، في كلام متكلمين كثير بيقولوا يعني عندهم، انه بيقولوا وان هؤلاء وعند هؤلاء ان الله يحب في الازل من كان كافرا ان علم انه سيموت يعني على الاسلام. يعني مثلا يعني واحد من الصحابه كان عمال يعني كان يسجد للايه، للاصنام او نحو ذلك، وان كان يعني اكثر الصحابه رضي الله عنهم يعني ما كانوا كذلك، لكن منهم من كان كذلك. مثلا احد الصحابه الذين اسلموا بعدما كان مشركا زمنا طويلا، زي مثلا الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن حرام مثلا، أو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح، لا بلاش عبد الله بن حرام، عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح ده له قصة طريفة قوي، اللي هي حكاية لما أولاده أسلموا وجاءوا من بعد ما علموا الإسلام، فجاءوا إليه وهو كان سيد في قومه، وكان عنده صنم له في البيت يعظمه. أنا بس راح من اسم من ذهني الاسم الصنم. فكان كل يوم يؤدي طبعا المناسك للصنم صباحا ومساء. فأولاده ماذا فعلوا؟ لما يعني خرج أول آخر لما جاء آخر الليل ونام، جاءوا إلى الصنم وأخذوه ووضعوه فيه بعد ما دعوه إلى الإسلام ورفض. أخذوا الصنم ووضعوه فيه مكان العذرات، النجاسات يعني وقضاء الحوائج، حطوه عجنوه في المكان العذرات. فلما أصبح بحث عن الصنم وأخذ يبحث حتى وصل إليه في مكان العذرات الكنيف، فقال من فعل هذا بإلهنا؟ وأخذ يشتم ويشنع وسأفعل وأفعل ونحو ذلك. ثم أخذه فطهره ونحو ذلك ونظفه ثم أعاده مكانه. فلما كان الليلة التالية فعلوا به مثل ما فعل، فلما كان الليلة الثالثة فعلوا به وهو يفعل. فلما كانت الليلة الثالثة نظر إليه، أنا تذكرته كان اسمه مناف، فنظر إليه وقال يا مناف إن الإستة تدفع، إن العنز تدفع عن إستها، إن العنز تدفع عن إستها. يعني لو جه يعني ذكر يعني وهي لا ترضى بتعمل إيه؟ بتديله رجل ولا حاجة عشان تبعده عن نفسها. إن العنز لا تدفع عن إستها فادفع عن نفسك. وراح معلق له السيف فين؟ في رقبته. فلما أصبح وجده أيضا كذلك في العذرات، فقال إله تبول الثعالب بأذنه، وأنشد في الحقيقة أشعار وأبيات فيها يعني الرجوع عن عبادة الأصنام ويعني الإسلام وأنه أسلم. فهو يقصد هنا مثلا صحابي مثلا كعبد الله عمرو بن الجموح، فأثناء ما كان بيعبد الأصنام فكان محبوب إلى الله. ليه؟ باعتبار أنه هو المآل هيكون إيش؟ مسلم. كلام في الحقيقة فيه تكلف، في تكلف في الحقيقة، وإحنا مش مأمورين يعني إحنا نبحث ذلك، إنما نقول أن الله يحب المؤمنين، أن الله يحب يعني الطائعين. أما مسألة بقى إن إحنا نثبت لواحد ونقول ده لو هو هيموت على الإسلام يبقى ربنا بيحبه حتى لو هو على الشرك، كلام فيه يعني نظر. قال فإن وهو فاسد يهو. أشوف الإمام بيعلقه يقول وهو فاسد، يعني الكلام ده كلام إيش؟ فاسد. قال فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا ربنا يحب من؟ المتبع للشرع. نعم. قال فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. طول ما هو على الشرك يبقى مش محبب مش محبوب. قال ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك. أهو من كثرة ما غلوا في المسألة انتقلوا من مسألة المؤمن إلى عموم الأحوال. يعني يقول أنا صليت إن شاء الله. الله إزاي صليت وإزاي إن شاء الله؟ ما انت خلاص صليت وانتهى الامر. نعم. طب وليه اصلا وليه احنا نقصد نقول ايه انه ليه اصلا صليت والحمد لله وانتهى الامر؟ انما هم من كثرة ما تأثروا بمسألة ان شاء الله انتقلوا حتى من مسألة الايمان الى غيرها. يقول ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، في كل شيء. أنا كلت إن شاء الله، أنا شربت إن شاء الله، أنا نمت امبارح إن شاء الله. فهذا اضطراب في الحقيقة. قال فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، وهكذا. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. خلاص بقى ما هو عايز يجيب حاجات لازمة للإيه؟ لمذهبه. نعم. قال المأخذ الثاني، المأخذ الثاني اللي هم يعني من أجله قالوا لا يجب، بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. كلام مقبول باعتبار، لكن مش مقبول باعتبار آخر. بيقولوا هم بقى أنه يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، طيب المؤمن مين؟ الذي فعل ما أمر الله وانتهى عما نهى الله. فهو لما يقول كده معناه أنه إيه؟ خلاص من المتقين الصالحين الأبرار، زكى نفسه حتى لدرجة أنه ممكن يقول أنا كمان في الجنة. فهم بيقولوا يعني ده عليه يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولكن أيضا هذا الكلام في نظر كما سيأتي في القول الثالث. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في مسألة أنا مؤمن إن شاء الله. مأخذهم عامة السلف أنه بعض السلف كان يقول كده بالفعل، لازم تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ يقولوا لا، لأن لو قلت أنا مؤمن وأطلقت يبقى زكيت نفسك، فأقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا كلام مقبول باعتبار سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فبيقول يعني هنا يحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. الآية مثلا هنا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ربنا اللي بيقول لهم هتدخلوا المسجد الحرام، يبقى ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل، ومع ذلك يقول إن شاء الله. فبيقول له قال وقال حين وقف على المقابر إن إن شاء الله بكم لاحقون. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله برغم أن كل الناس هتلحق بالأموات. وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، لأرجو يعني أرجو الله أن أكون أخشاكم، وهو أخشاك نعم. ونظائر هذا دام يعني ده ما استدل به من قال بوجوب الاستثناء في يعني وصف الإنسان نفسه بالإيمان. أما من يحرمه، دول بقى القائلين بتحريم قول أنا مؤمن إن شاء الله. أما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف. فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. قال وفي كلا الجوابين نظر، القولين الأول والثاني في كليهما نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه. فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، ومع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، إن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، ليس من باب الشك في الدخول، إنما من باب تحقيق الدخول، لأن القائل هو الله والذي بيده المشيئة هو الله سبحانه وتعالى. قال كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر، أنا في الحقيقة بتجاوز في القراءة عشان ما نزحمش العقل، وإنما هو القول الراجح الأخير كما سيأتي. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. يعني جواب آخر، يعني كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله، وكلام بقى المعتزلة يعني تكلف فظيع جدا لإخراج النص عن يعني ما هو مراد منه، عشان كده يعني يوم ينفوا الصفات ويعملوا. فيقول الزمخشري وأن يكون الملك قد قاله، الملك يعني من جبريل، يعني كأنه الآية لا تدخلن المسجد الحرام آمنين، فجبريل هو اللي قال إيه إن شاء الله، كلام باطل طبعا. قال فأثبت قرآنا، فهو بيقول يعني فأثبت ذلك قرآنا، أو أن الرسول قاله نعوذ بالله، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه، يجوز يعني نستثني ويجوز الترك، يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأن يترك ويقول أنا مؤمن، قال فهم أسعد بالدليل من الفريقين. يعني قالوا يجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز يقول أنا مؤمن. قال وخير الأمور أوسطها. قال فإن أراد المستثني، أهو التفصيله، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء. لو أراد الشك زي الشكاك اللي هم قالوا عليهم قبل كده، لا ما يقولش بقى، ما يقولش أنا مؤمن إن شاء الله، لا أنت كده بتشك في إيمانك، لا قل أنا مؤمن. نعم. قال وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أوصاف عالية جدا. قال فالاستثناء حينئذ جائز، الاستثناء حينئذ جائز. لماذا؟ لأن أوصاف عالية جدا، فهو بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا إن شاء الله أكون من هؤلاء. نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة كذلك أيضا يعني يجوز أن يستثني من أراد عدم علمه بالعاقبة، إنه يقصد بها أنا لا أعلم هموت على الإيمان ولا ونحو ذلك، كما يعني كان يعني أحد السلف لعله سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول أخشى أن يسلب مني الإيمان عند الموت، أخشى أن يسلب مني الإيمان عند الموت. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد به أنا أرجو الله أن أموت على الإيمان، فهذا جائز أيضا. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله، أي أنه لا شكا في إيمانه، أي أنه علق الأمر على مشيئة الله وليس شكا في إيمانه، أنا مؤمن أيوة إن شاء الله لكن لا يقصد به الشك، فهذا أيضا جائز، وهذا القول في القوة كما ترى. إذن هذه المسألة خلاصتها ماذا؟ أنه يجوز مع هذا التفصيل الذي تقدم قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، أما إن قالها يريد الشك فلا يجوز أن يقولها، وأما إن قالها يريد تزكية نفسه فالأولى لا، الأولى كذلك لا، وأما إن قالها يريد العاقبة فيجوز، يعني أنه يموت على ذلك.